الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وفي الليل أمس تحدثت عن معنى المشيئة، وأن المشيئة والإرادة الكونية القدرية والأمر الكوني متلازمات مترابطات، فما شاء الله كان، إذا أراد الله شيئا كان، لا يتخلف بحال، ولا يوجد ذرة في الكون، في العالم العلوي أو العالم السفلي أو ما بينهما، إلا بمشيئة الله وإرادته. وأن جميع البشر لو اجتمعوا، حتى لو كان معهم ملائكة السماوات، على أن يغيروا مشيئة الله ما غيروها، أو أن يحولوا بين مشيئة وبينما يكون، لا يكون أبدا بحال من الأحوال، كما ما شاء الله كان. وعلم المسلم بأنه ينبغي له أن يعلق أفعاله بمشيئة الله، يعني لا يجزم بأنه يستطيع يعمل هالعمل مهما كان مقتدرا في نفسه، قويا عند نفسه، لا ينبغي له ولا يجوز له، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يجعل مشيئته إلا تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو جعل للعبد مشيئة وإرادة يقدر بها ويعمل بها، لكن لا يمكن أن تتحقق للعبد مشيئة أو إرادة إلا إذا كانت مشيئة لله مرادة لله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. والإيمان بمشيئة الله وأن ما شاء الله كان، هذا يريح العبد، خليه يستريح. إذا حرص على شيء واستعن بالله ولم يحصل له لأن الله ما شاءه، لا ينبغي له أن يقول لو كان لكان، لو كان كذا لكان كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فكل ما يكون من أفعال العباد هي مشيئة لله تبارك وتعالى وتحت مشيئته. أقولتك لا يطير طير ولا يحط الطير ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ذرة، لا تستحقر ذرة في الكون، لا يمكن أن يكون لها حركة أو سكون إلا بمشيئة الله عز وجل. وإذا اطمأن العبد هذه الطمأنينة وآمن هذا لمن سعد، يحس في الحياة الدنيا بالسعادة، لأنه لا يبكي على فائت، لأنه يعلم إن اللي فات فات، لا يرجع، ولا بكاؤه يرجع يرده، ولا حسرته ولا حزنه ولا تألؤه يرد الفائت. فإذا علم أن الله يرضى بقضاء الله ويرضى بقدر الله، ولا يسعد كما قلت، لا يسعد العبد إلا إذا أيقن إيقانا بأن ناصيته بيد الله، وأن ما شاء الله له كان، وأن كل شيء أصله مكتوب له عندما ما حملت أمه فيه، يقول الملك: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب كذا، ثم يأمر بكتابة عمره ورزقه وشقي أو عمره، يكتبها ما يتحر إلا على القدر السابق والمشيئة السابقة لله عز وجل. طيب، وش مدخل هذه الجملة الكريمة في الرد على هؤلاء الكفار الذين يقولون: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله؟ هي طبعا هو اقتراح فاسد كأس لا خير فيه ولا بركة له، لأن النبوة ما هي أمور تكتسب؟ يعني في أشياء يكتسبها الإنسان ويمكن يصل إليه. يعني أنت مثلا أعطاك الله مثلا الصحة ومال وداء ودك تتزوج ونويت تتزوج وسعيت للزواج وعملت وتهيأت له يمكن تصل إليه. أنت إذا بذلت السبب على الله قصد السبيل. يقول الرب عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني لما قال امشوا في مناكبها يعني اسعوا على طلب الرزق، اسعوا في طلب الرزق، احرص على ما ينفعك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. إذا احرص على ما ينفعك، فإذا حرصت على وبذلت السبب إن حصل المراد مثل ما قال علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. أنا علي أن أبذل السبب لكن ما أعتمد على السبب. هذا الفرق بيننا وبين الكفار. الكافر لا يؤمن بالله ولا بأقدار الله ولا بقضاء الله ولا بمشيئة الله، ولذلك يعمل ويثق بأنه لابد ينجح حتى لو فشل. لكن المؤمن لا، المؤمن علي أن أنا أبذل السبب، أنا ما أتناوب، أنا ما أتكاسل عن العمل، أنا ما أترك العمل وأقعد أصلي في المسجد وأعبد ربي ليلي ونهاري. نقول له لا، هذا ما هو شريعة الإسلام. شريعة الإسلام رب عمل تكتسبه لتطعم منه جائعا أو تكسو منه عريانا خير من عبادتك سنوات طويلة. وبعض الأحيان هناك ذنوب يقولوا ما يكفرها إلا السعي على العيال، إلا بذل الجهد في السعي على أطفالك وأهلك. وثق أنك لا تعمل عمل تبتغي به رزقا من عند الله عز وجل وتنفقه حتى اللقمة. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما وجع وجعا شديدا في مكة وحسب أنه يموت في حجة الوداع، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال يا نبي الله يعني بل المرض بلغ لي ما ترى وانا عندي مال كثير ولا عندي الا ابنه واحده، ما عندي الا بنت واحده، وش تسوي في المال؟ اتصدق بجميعه؟ قال لا. النبي يقول له لا تصدق بجميع مالك. قال ابي شطره؟ قال لا، يعني النصف. قال لا. قال ابي ثلثه؟ قال بالثلث، والثلث كبير او كثير. انك ان تذر او ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. هذه شريعه الاسلام، شريعة الجد والعمل، شريعة الجد والعمل وعدم التواكل، وعدم التواكل. فالإنسان يسعى ويجد ويعمل على ذا، إن نجح الحمد لله وله النعمة والفضل، وإن ما نجح فربما يكون قلة نجاحه خير له من نجاحي. يكون الله أراد له خيرا في عدم النجاح أكثر من كان لو نجح. يعني الإنسان قد يعمل عمل ينجح فيه ويغتر روحه وغروره واللي اكتسبه، ولكن إلي قد يخسر فيه عمل ويكون أكسب له من لو نجح فيه، أكسب له من نجح فيه. مع أن العصام قال لي سعد لعلك ما قال له أنت ما تموت من مرضك، ما قال له أنك تموت ما أنت ميت من مرضك، لكن لعلك تؤجل لأن الأمر بيد الله. فيقول لعلك تؤجل فينفع بك الله قوما ويضر، أو يرفع الله بك قوما ويضر بك آخرين. وإنك وفعلا فعل الله له، شوف يا من مرضه وفتح بلاد الفرس، هو اللي فتح سعد وقاص وخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى الإيمان بالله وبرسوله وتوحيد الله عز وجل. ولكن في آخر الحديث اللي في البخاري يقول إنك يا سعد، معنى كلام عن سلام، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا جعل الله لك فيها كذا، وإنك لن ترفع اللقمة إلى في امرأتك إلا رفعك الله بها درجة، كما قال امرأتك إلا عليك نفقتها، إلا عليك نفقتها فرض عين عليك، لما تطعمها طعام الله سبحانه يأجر ويجعل لك أجرا عظيما فيه، لما تطعم ولدك الله يعطيك أجر عظيم على أطعام ولدك، لما تطعم فقير الله سبحانه يجرك عليه أجرا عظيما. يعني كل ما تعمل وتبذل في حياتك من عمل خير وهو ديدن دين الإسلام لك به أجر كبير عند الله عز وجل، ما في شيء سبهل، ما في شيء ضيع. لكن إذا فعلت السبب ولم يتحقق لك الطلب، ليش تحمد ربك؟ الحمد لله على السراء والضراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لله يضر المؤمن، أو كعجبا لأمر المؤمن، يا عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه متوكل على الله في السراء والضراء وفي كل شيء. هو لا يدفع الشر عنه إلا الله، ولا يأتيه بالشر بالخير إلا الله، ولا ينفعه إلا الله، ولا يدفع الضر عنه إلا الله. هذه طبيعة دين الإسلام. ليش هنا قلت لك النبوة ما تكتسب، الأعمال يعني أعمال الدنيا تكتسب، كونك تبني لك بيت ولا تشتري لك سيارة ولا تزود لك حرمة ولا تجمع لك مال ولا، هذا كله ممكن يكتسب، يعني تبذل السبب أنت، وعلى الله إتمام الأمر، على الله قضاء، على الله قصد السبيل كما قال الله عز وجل، على الله قصد السبيل، فأنت عليك تبذل السبب وقد تصل إلى الطلب. لكن هل لو جاء واحد قال أنا بقعد، وأول ما وصل سنه سنة 4-5 سنوات توجه إلى الدين، توجه إلى الدين وصار اللي حوله يعلمون الدين ويعرفونه بالدين، ثم قال أنا بعبد ربي عبادة حتى أصير نبي، نقول له لا تتعب روحك، لو عمرك 1000 سنة تعبد الله ليلا ونهارا ما صرت نبيا بعبادتك. النبوة ما هي مكتسبة، النبوة ما تكتسب بالأعمال، ولا تكتسب بالاقتراحات، ولا تكتسب بالتمنيات، ما تكتسب النبوات. النبوة فضل من الله ورحمة وإحسان لعباده، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن هل النبي يعرف أنه يبي يكون نبي؟ أنا ضربت مثل، قلت أنا أدرس هنا زمان من سنوات طويلة، جاء واحد من أهل الأهواء، جاء واحد من أهل الأهواء، وأنا أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يدعون أنهم يحبون الرسول بس يبغضون أصحاب. لما جلست جلس جنبي وقال لي النبي أفضل ولا عيسى؟ أنا كنت أقرأ حديث لأن عزيز أن النبي عليه السلام لما جاه الوحي صار كذا، النبي أفضل ولا عيسى؟ قلت له أنت ما تسألني هذا السؤال لأنك تعلم علم اليقين كعلمك بنفسك أن النبي أفضل من عيسى بدرجات شتى. كل الأنبياء لم يصل واحد منهم إلى قرب درجة النبي في العلو والارتفاع. وصدق الشاعر وإن كان له بعض الأخطاء الفاحشة، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. وربنا يقول في صريح القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات يعني محمد، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فوين عيسى من محمد؟ وين موسى؟ ويوم القيامة، يوم القيامة عندما تضيق بهم الحال وتدل الشمس من رؤوسهم ويبدأ العرق يسير حتى يأخذهم من أذقانهم، يقول بعضهم لبعض ألا تذهبون إلى آدم ليشفع لنا عند ربنا عشان يخفف عنا هذا الموقف؟ فيأتون آدم يقول ولا أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، إتوا غيري، إتوا نوحا. فيأتون نوحا يقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، ما هو يعني ما هو آدم، آدم رسول أيضا بس هذا أول رسول أرسل إلى عموم قومه، كما أن النبي عموم البشر كامة، إن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي وحتى نوح إلى قومه خاصة، لكن قومه هم اللي كانوا على الأرض لا في غيرهم، ما على الأرض غيرهم. ولكن يوم آدم نزل وهو رسول ما عنده حتى عيال، كمان حتى ما له عيال، بعدين جاءت الأولاد وبعدين صار يدعوهم إلى الله عز وجل وعليهم دين الإسلام. فيقول لست لها ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيقول أنا لست إنما كنت، يقول كده إبراهيم، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني أنا كنت خليل يمشي الحال، الخليل الحقيقي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني الخليل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنا خليل، لكن بس وين خلتي عن خلة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيأتون يقول له اذهبوا إلى إلى إلى موسى، يذهبون إلى موسى، يا موسى أنت كلمك الله رسالتي وكلمك وكلم وكذا وكذا، يقول لست لها ولكن إيت عيسى عبدا غفر الله، إيت عيسى. فيأتون عيسى يقول يا عيسى أنت كلمة الله وروحه ألقاه إلى مريم، أنت كذا وكذا ويدك بروح القدس، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا عند ربك. قل لست لها، لست هنا، من في المنزلة، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا فيخره قلبه، ويأكل مرة في الدنيا قبل الموت يأكل لحمه ومعه الذراع وكانت تعجبه، وبدأ ينهس منها، ينهس من الذراع، ثم قال وهو يأكل أنا سيد ولدي، ثم شرح ذلك بهالقصة اللي أنا أقرأها، هذه قصة الشفاعة، شفاعة، وأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون حتى إبراهيم عليه السلام، جميع الأنبياء والمرسلين وغيرهم يحمدون النبي لهذا الموقف اللي دائما إحنا عندما نسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا لهذا المقام المحمود. فيخر ساجدا لله، يخر ساجدا، فيلهم بكلمات وتحميدات وتسبيحات، فما ما قالها في حياته الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في الموقف يوم القيامة. هذا مقام عز، لكن لا يتأتى أبدا لواحد أن يتصور أن يكون نبي. قال لي هذا اللي من الأهل الأهواء ده، كيف تقول ان محمد، تقول ان عيسى محمد افضل من عيسى، وتقول ان محمد ما عرف الملك لما نزل عليه في غار حراء؟ ما هو الحديث في الحديث، كان النبي يتحنث في جامع البخاري وغيره، يتعبد في غار حراء قبل ان يوحى اليه، والتعبد ما كما هو معروف على اي طريق، يعني هل هو فكر في السماوات والارض، يتفكر في ضلال الناس وهيمان الناس، وهو الوزري لا يدري الرسالة ولا يدري النبوة، بس متحير الناس، فينعزل، حبب إليه الخلاء، صار الله حبب إليه إن يعتزل الخلاء، فيخرج على جبل هو من أشق من أشق جبال مكة وهو حراء صعودا، يعني الصاعد النشطة يبين نص ساعة قبل طبعا ما تماها الطرق، ويبقى إلى غار في حراء ويقعد، واخذ زادوا معه على كتفه يحمله، زاد الأيام يتحنث حتى إذا فني الزاد رجع إلى خديجة وتزود لمثلها، ثم يروح وهو ما يدري عن كتاب ولا إيمان ولا قرآن ولا أي ولا أبدا بحال من الأحوال. فلما جاء الله جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرأ، قلت ما أنا بقاري، يعني قومي ما هم أهل قراية، لا دراس ولا عندنا مدرس يعلم ولا عندنا مدرسة ولا عندنا أبدا، كل أنواع التعليم تكاد تكون منقطعة عندنا، إنما أفراد يعرفون الكتاب، لكن ما هم أهل دين ولا أهل علم، أهل وثني يعبدون الأصنام والأوثان. قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان أول آية تنزل هذه وفيها إعجاز، لأن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أهل مكة وش يذريهم عن العلق، وش يذريهم عن الحيوان المنوي، ولا درسوه ولا قروه ولا عندهم تشريح ولا عندهم أي معلومات عن هذه العلوم. فأول آية تنزل تشير إلى هذه الحقيقة الإلهية الكبرى، الذي خلق الإنسان من اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم من الإنسان ما لم يعلم. ويرجع بها إلى خديج، يرجف فؤاد ويقول دسروني دسرون، زملوني زملون، عادية العرب إذا خاف الواحد منهم وغطوه بغطى ثقيل يدفع يزيل عنه الرجفة اللي فيه، يزيل عنه الرجفة اللي فيه. فلما قال زملول غطته خديجة، فلما انتهى وهدأ قال يا خديجة وقص عليها القصة، قال لقد خشيت على نفسي، يعني من الضمة اللي ضمها لي ضمها لي خشيت إني أضلاعي تتقطع. وطبعا هذا المدرس، هذا المدرس والدرس العملي ما هي قسوة، ولكنه لفت انتباه لعظم المسؤولية التي ستناط بهذا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فيضم هذه الضمة التنبه على كل فكر يجمعه بسبب هذه الضمة، لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا أو لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال لي محمد ما يعرف إنه رسول وسنه 40 سنة وعيسى يوم يولد يقول إني رسول الله؟ عيسى يوم يولد أول ما رمته أم أما نزل من بطن أمه وهي خايفة خايفة خايفة من فضيحة البهت الكذبة اليهود الذين يكذبون الحقائق ويكذبون بالحقائق. لكن لما قال لها كلي واشربي، قد جعل الله تحتك سريا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فما تكلم خلاص، صوم يعني امسك عن الكلام، صوم يعني امسك عن الكلام. إذا أكلموك مثل ما قدر الله على زكريا، على زكريا لما لقى مريم عندها طعام وهي صغيرة ولا عندهم هالفواكه وهي قدامها صرع وقالت من عند، وتتكلم وتقول من عند، قال لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فقال ربنا ليجيب الأشياء بهذه، هو عالم نبي رسول لكن تفطن وتشهى ولدان. قال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لما دعا ربه استجاب الله له، قال أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، يعني هي شابة ما كما صارت عجوز، هي شابة ما تلد ما كما صارت عجوز، أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وأنا كذلك الله نشر الحال. قال كذلك قال ربك هو عليه ولنجعل قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. أنت صحيح اللسان، صحيح الجسم، صحيح العقل، كل أسباب قدرتك على الكلام موجودة، كل أسباب قدرتك يا زكريا على الكلام موجودة، ما في أبدا شيء يحول بينك، لكن الله طبع على لسانك فلا ينطق، وأنت لا بك مرض ولا علة. قال ما آيتك ألا تكلم، ما تقدر على الكلام 3 ليال سوي، أنت سوي صحيح ما بك مرض ولا علة ولا شيء في لسانك ولا نزلة ولا جلطة ولا أي شيء، لكن ما تقدر تتكلم، لكن تقدر تشير بإصبع. فخرج على إلى قلب المعوق فأوحى إليه، أشار إليه، ما يقدر يقول لهم سبحوا لأنه ما يقدر ينطق بالتسبيح، أنسبحوا بكرة وعشية بالإشارة، بالإشارة على المشارة. لكن عليه السلام لما قال لها ربنا عشان ما تقدر تجادل اليهود، ما عندها الجرأة، المرأة مهما كانت، المرأة مهما كانت فصيحة صحيحة قوية لا يمكن أن تضارع الرجل في الأصل في البلاغة والكلام والقوة النفسية. يعني المرأة، أنا قلت لك مرة في المعركة في أظن في أحد، واحد لابس لبس الرجال وماسك سيف ومغطي وجهه وينطلب عيون ويضرب في المسلمين ضربا ذريعا، وكان النبي قال لي من يأخذ سيفي هذا بحقه، وعلم وتأخر الصحابة لما قال حقه أن يضرب به حتى ينكسر أو كما خلص السيف. فجاء أبو دجان قال أنا يا نبي الله أنا أخذ سيفك بحق، ثم قام متعصب عصابة حمراء، وكان أبو دجانة إذا جت المعركة متعصب بالعصابة الحمراء، قالوا لبس أبو دجانة عصابة الموت، يعني ينتظر الموت الآن، قام يبي يهجم على الأعداء ينتظر الموت. لبس أبو دجانة عصابة الموت، ثم قام يضرب في المشركين، وهو لقى شخص شخص يقتل في المسلمين، فقصده بسيفه، فلما على سيفه على هامة هذا المقاتل الشجاع وإذا بها امرأة والولد بدت تصرخ وتصيح، فلما صاحت كف السيف، قال فكففت سيفي عنها إكراما لسيف رسول الله أن تضرب به امرأة. وربنا يقول في المرأة لما قالوا الملائكة بنات ربنا، قال لهم مش بنات ربنا، من أمهاتهم؟ من أمهات الملائكة دول اللي هم بنات ربنا؟ الملائكة بنات الله. قالوا ثروات الجن، إن الله تزوج ثروات الجن وجاب منه الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا بنات الرحمن، عباد الرحمن قالوا بنات الرحمن، جعلهم كذلك. يقول ربنا أو من ينشأ في الحلية، الواحد منكم يا رجال الجاهليين إذا ولدت مرته بنت هاجر الدار اللي هي فيها، كان في الجاهلي إذا جاء أنجبت المرأة بنتا اسود وجه زوجها ويحمله بغضه لامرأته ولبنته، خايف من العار طبعا، ما هو يعني مجرد كراهية الجنس، خايف ان البنت تعمل جريمة ويجي عار، هذا خوفه. ولذلك اذا نتجت وكبرت شوية وشبت يروح يحفر لها يحفر لها حفرة ويدفنها ويحيي، ما خافت ان ينالها عار، ان يناله عار من يعني حمية جاهلية من جهة، وشدة في الغيرة من جهة، ذاك الزي شدة في غير محلها، لان الشدة اللي تقتل الابرياء ما هي شدة، يعني جهلي جهلي مركب واحمق. فربنا يصف البنات يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما يمكن المرأة تجابه الرجال بالفصاحة والبلاغة، بحال من قد تكون امرأة فصيحة بليغة يعني وقحة شوية طبعا، لأن طبعا لا يمكن لسان يكون فصيح 100% إلا إذا كان يعني ما يستحي ولا يهب ولا يخاف، ينطلق لسان الإنسان اللي يخاف الناس ما يقدر يتكلم معه، ما يقدر يتكلم معه بالفصاحة. لكن ربنا يصف المرأة يقول أو من نشأ في الخصام غير مبين. فقلت له لما قال لي فعيسى يقول لما قال لما راحت قال لها الملك، قال لها الملك أني رسول ربي لها ملك غلاما زكية، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض، ألجأها وقاهرها المخاض يعني نزع الحمل الطلق إلى جذع النخلة، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها وفي قراءة سبعية من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني نهر ولا سيد شريف عظيم اللي هو عيسى عليه السلام، السري يطلق على النهر الصغير اللي يمشي بين المزارع ويطلق على الرجل العظيم، قوله قد جعل ربك تحتك سريا يحتمل أن يكون يعني عيسى عليه السلام، أو أن يكون هذا اللي نزل منها، أو أن يكون المراد النهر، فكلي واشربي وقري عين هزي إليك بجذع النخلة. هي لما كانت طفلة كان يجيها كل أنواع الفواكه في بيتها، ما تدري منين جات، يجيبها الله من جات، وهي في حالة الولادة اللي صايرة فيها والضنك اللي هي فيه والحزن اللي يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت، وقول كلي واشربي وقري عي كلي واشربي وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنية. هي طبعا هي ما هي قوية 100% النخلة، لكن الله يجعل المقادير لهالسبب، هي إذا لمست النخلة ستهزي النخلة، إذا لمست النخلة ستزلها النخلة، ما تضطر تجيب قوة عشان تهز النخلة عشان النخلة تفرط الرطب اللي عليه، هزي إليك بجذع النخلة يعينك الله عليها، فكلي واشربي وقري عينا، فإما اسعدي اسعدي بولدك اللي جاك لها، فإما ترين من البشر أي واحد تشوفينه علمي أول واحد يجيك إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فساعدها ما تتكلم. فلما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، هذا اللي تقدر عليه يعني عرفوا أنها تقول يعني كلمها الولد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فينطقه الله من غير إرادة منها الوليد ولا فعل منها الوليد فيقول إني عبد الله أتاني ولسه ما جاء كتاب يعني مقرر كأنه جاء أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني ملكا فلما يقول لي إن هذا كيف يصير عيسى أفضل من محمد يعرف إنه نبي قال هو عالم عالم نبي نزل عليه وحي يوما ونزل عليه كتاب يوما وقال عنه النبي يوما لا هو بيقول على ما سيأتي على حد قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأن الفعل إذا كان قادم لا محالة يجوز أن تعبر عنه بالفعل الماضي تقول أتى أمر الله ولسه ما جاء القيامة قريبة لكن يقول صام الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه فيقول إني عبد الله تاني الكتاب فلما قال شوف هذا عيسى يعني قلت له أنا اغتريت له عليه عمامة هذه كبرها فقلت له الله أنا اغتريت يوم شفت العمامة الكبيرة اللي على راسك هذه وحسبت أنك قريت القرآن لأن العمامة هذه المفروض اللي يكون لابسها يكون قارئ القرآن مغيب القرآن لكن يظهر أنت ما طالعت ولا آية في كتاب الله قال قريت ما قريت قلت ما قريت لأني لو كنت قريت كنت تقرأ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن الأربعين سنة اللي فاتت كلها الأربعين سنة اللي يقول في الآية لنقرأ فقد لبيت فيكم عمرا من قبله أربعين سنة ما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك أنا أتحداه خل واحد من أهل مكة يقول النبي كان يدرس على أحد قال واحد من أهل مكة من المشركين الكفار يثبت أن النبي قرأ على أحد أو راح لمدرسة من المدارس مكة ما فيها مدارس عشان يريحاه والمدينة ما كان جاءها إلا هو سنه خمس سنوات ولا فيها مدارس خمس سنوات وعلم فيها من الله عز وجل بس ما قال تصير نبي ولا تصير رسول ما في ما كتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام واستمر أربعين سنة فقلت لو كنت تقرأ الكتاب كنت تقري ما تدري من الكتاب موضوع معجزة ما هو على أنه عرف أنه نبي وبدأ يقول للناس أنا نبي يمكن لما صار رجل راح وجامع يدري أنه نبي ولا يدري أنه رسول ويدري أنه زعيه الكتاب بعدها لأن هذه كلمة طلعت من هالصبي مثل المرأة اللي لما مر عليها واحد راكب فرس والجنود وراه وحوله والهيمنة والفرك والتتاوي والأمور والضبط والضمر والمرأة ترضع ولدها فلما رأت هذا الرجل العظيم في نظرها قالت يا الله اجعل ولدي مثلها قالت يا رب أطلق السجل وقال اللهم اجعلني مثلها اللهم لما قالت اللهم اجعل ولدي قال اللهم لا تجعلني مثل هذا الرجل شوية وإذا أمه يضربها الناس يا زانية تقول ما زنيت ولا أعرف الزنا تقول لهم ويضربونها فالتفتت المس يا رب لا تجعل ولدي مثل هذا من مرة دور لولدها الخير يا رب لا تجعل ولدي مثل هذا أطلق الثدي من فمي وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت يا أبو يا بالله الذي أنطقك بالله الذي أسألك بالله اللي أنطقك علمني ليش ما طلبت ان تكون دعيت انك ما تصير مثل هذا العظيم ودعيت انك تكون مثل هذه المضروبة قال انا هذه مظلومة وحقها عند الله عز وجل وانا يعني ما ودي ان احشر مع المتكبر وهذا متكبر لا ارغب ان اكون متكبر وعلى طول مسك الثدي مرة ثانية مرة جديدة ولو سألته بعد يوم ولا يومين ما درى عن اللي قاله ولا تحدث عنه فعيسى لما يقول اني عبد الله ثاني الكتاب ما وصل معلومة عنده لما انتهى من رضاعه وانتهى وصل رجله عشر سنين وعشرين سنة ما تذكر هذا فهذا فالأنبياء لا يدرون أنهم سيكونون أنبياء ولا يعلمون أنه ولا تنال النبوة بالجهد ولا بالاكتساب ولا بالاقتراح الله لما قبض طينة البشر قبض من الأرض ليخلق منها البشر اجتمعت في هذه القبضة جميع ألوان الخلق أسود أسمر أصفر أحمر أبيض من كل مشكل من كل لون البوهات، الأشكال، الطبائع، اللين، الشدة، القسوة، الجفوة، كلها موجودة في الطين، كلها موجودة في طبيعة الطين. فلكل واحد ناله من هالقبضة صار منها ناله الجزء اللي نصيبه منها، ناله نصيبه من هالقبضة التي قبضها الله عز وجل. لكنه اختار أنبياءه ورسله أطيب ما في هذا الطين، أطيب الطين هذه اللي اختار خلق منها الخلق، اختار منها الأنبياء والمرسلين، ورباهم على عينه، واصطفاهم لنفسه في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، وعندما نصانهم تماما من الرذائل والأخلاق النازلة والشهوات البهيمية التي تضر ولا تنفع، يعني كل الأمور التي حرمها الله عز وجل حاماهم منها قبل ما يجي وحي ولا رسالة له، حماهم. أنا قلت لك إني لما كان يسبح في بئر عدي بن نجار في المدينة 5 سنوات ولقى العيال يتجردون عشان يعومون في بئر بني عدي بن نجار، خلع ثيابه يبي يخلع القميص، وعلى القميص يوم جاء يخلع القميص وإذا يد عاتية تضربه من غلط، تقول لسك هايتها ولا يصيبها، بس سمع الكلام فلبس ثياب، مسك ثياب ثيابه ولدك بعد ما صار سنه 35 سنة، وهو هدمت له تزوج 10 سنين، متزوج خيله 10 سنين، ختم 25 سنة، وهو جاته رسالة ابن ابن ابن ابن 40، وهدمت مكة وأعيد أعادت قريش بناءها والنبي سنه 35، وكان ينقل الحجارة مع أعمامه لبناء الكعبة، وسنه يوم 35 سنة، رجل متزوج 10 سنين، نشيط وعليه رداء إزار. الإزار عادة يعني مثل فوطتين، اللي توضع على الكتف تسمى رداء، واللي توضع على تلف على الوسط وتغطي العورة اسمها إزار، العرب يسمونها كذا. فالنبي ما عليه الإزار وكتوفه مكشوفة، والحر في مكة يومها لو حطيت لحم جمل غص عليه ينضجه من شدة الحرارة، من شدة الحرارة. وهم ينقلون الحجارة في هذا القيض وهذا الحر، فيحطون على أكتافهم قطعة من الثياب وشيء يقيهم الحر الحجارة. النبي ما عليه إلا الرداء إلا الإزار، ومعه عمه العباس، وعمه العباس مولود قبله بسنتين، لأن لما سألوا العباس قالوا أنت أكبر أم محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. يقولوا له أنت أكبر ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. وما بس ولد بسنتين قبله كمان، لا جسم جسيم بدين، يعتبر من أطول وأقوى رجال قريش، يهابونه كلهم يخافون منه من قوته، وينقل الحجارة على كتفه وكتفه عليه ثياب. النبي ما عليه ثياب إلا الإزار اللي غطي سوءته. فقال يا ابن أخي، هذا حديث البخاري، الحديث يقول في الأخرى عليه يغطي سواد. قال يا ابن أخي لو أتيت جئت بإزارك هذا ووضعته على كتفك يخيك حر الحجر، حر الحجر اللي انت تشيله ده. قال لا يا عم، أخذ يلح عليه إني يخلع الإزار مثل ما يهمهم هم، يعني العرب في الجاهلية ما يهم أن يتعرى أو يسر سواد. أنا قلت إن بني بكر وبني عامر ابن صعصع بني قيس عيلان كانوا إذا وصلوا إلى مكة لا يمكن لرجل أو امرأة يدخل المسجد الحرام وعليه ثياب، تكون جاء من بلاده، لكن يبدون يشحذون من أهل مكة ثياب الحمص، يسمونهم الحمص، يقول اعطينا على ثوب نستر به عورته وإذا حجينا نعطيكم إياه نرد لكم. بعض الناس يلاقي واحد يعطيه وبعض الناس ما يلاقي، فاللي ما يلاقي ثوب يعطيه، الرجل يدخل كما ولدته أمه طوب البيت، سوءته ظاهرة كل شيء فيه ظاهر، ويدعي أن يتقرب إلى الله، يدعي بجهله أن يتقرب إلى الله. والمرأة بعضهن يدخل والله ما حمها مثل الرجل وعريانها مثل مولاتها أمها، وبعضها تجيب قطعة يعني خرقة أي خرقة وتحطها على جزء من فرجها ما على كل الفرج، وتطوف وهي بهذه المثابة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني لا تحسبوني. وهذا من الجهل الفظيع اللي بدأ الناس في زماننا يعلمون النساء أنه يصروا مثل هالنسوان، يطلعوا كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يريحن ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من سيرتك، وتجد أكثر بلاد المسلمين الآن المرح لا يوجد على رأسها شيء، مع إطباق علماء الشريعة على أن الرأس الشعر عورة، شعر المرأة عورة، لو كشفت منه شيئا لا تصح صلاتها وهو مكشوف، وصارت تطلع ذر عنها وتطلع دا وتطلع كمان فخذها أحيانا وتلبس ما أدري إيش وتحط رجل على رجل ويا رجل في الأوتوبيس أو رجل مع الرجال، يعني لو واحد عينه حد يشوف كل شيء عندها، وصاروا يدعون إنهم على دين الإسلام أو يعرفون دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول يا بني آدم على هل يدخلون عراه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم إلى الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم، الشيطان يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. ثم بعد يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة لا يحل لمسلم أن يصلي عريانا، ولا بد من ستر العورة، فمن كشفها لعنه الله ولعنته الملائكة، من كشف سوءته أمام الناس، من كشف يلعن الله عز وجل رجلين يجلسان على الغائط ينظر بعضهما إلى بعض، لعن رسول الله ولعن الله عز وجل رجلين أو امرأتين يجلسان على غائط أو بول يتقابلان ينظر بعضهما. وقد وصل الحال في روسيا الشيوعية، إن قلت أكثر مرة كما حدثني حاضر هناك من طلبة العلم بخير كثير، هذا الرجل يقول لما رحنا في البعثة إلى موسكو ودخلنا لقينا الحمامات حقهم عبارة عن حوش كبير جدا جدا وعليه سور يجي حوالي متر ارتفاعه وفي حفر عليها خشبات محفورة يقعد عليها الرجل ويقعد عليها المرأة، ما في ساتر للمرأة ولا ساتر للرجل، واللي يمشي في الشارع يشوف المرأة ويشوف الرجل، يشوف المرأة ويشوف الرجل. والنبي عليه السلام بيّن إن عندما يضيع الدين من الناس قبل القيامة يقول لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطرقات كما تتسافد الحمر. وقد تحصل هذا في أوروبا لعهد بعيد، يعني من كم حوالي 40 أو 50 سنة عملت نوادي اسمها نوادي العراة في أوروبا وصاروا يدخلون، إذا وصلوا عند الباب تجرد الرجل والمرأة من ثيابهم ودخلوا في النادي نادى العراة. ذكرت مجلة أظن ما أدري الجيش السعودي أو الجيش الأردني، أنا بعيد العهد بقراءتها، لكن يقول في المجلة إن عن هذا الحال، يعني إن لما دخل واحد كبير من كبار علماء الذرة أو كذا عند الشيوعيين ومعه فتاة تتعلم معه ما دي هو يدرس لها، وجم أظن في ألمانيا أو ما دي فين من هالبلاد الشمالية في شمال أوروبا، لما جاء دخل النادي قال يلا اخلع ثيابك، قلت لا كيف اخلع ثيابك قدام الناس كده بالشكل ده، هو خلع قدامها طلع كل ثيابه خلعها وقال لها اخلعك سما اخلع، قال يا انت مجنون انت، ابى اسالك سؤال، لو انت ماشيه في الطريق وجوعتي ما تاكلي لك لقمه عشان تشد الجوعه؟ قالت نعم. قال طب لو انت ماشيه في السوق وعطشتي ما تشربي لك كاس ماء قدام الناس؟ قال نفس عمليه الجنس هذه. شوف هذا عالم ذرة لكنه جحش، لا عقل ولا رأي. يقول لها ما في فرق بين حتى الحيوانات بعضها يستتر، حتى الحيوانات الحجموات لا يأتي ذكر الحيوانات إنسان بعض الأحيان إلا في ستر، وهذا يقول يلا خلينا قدام خلق الله لأنه مثل الأكل والشرب مثل الأكل والشرب، هذا مثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألح عليه عمه العباس ان يخلع ازاره عشان يحط الازار على الكتف ويشيل عليه الحجر قال لا يا عم، وقلت لك عباس قوي، واخذته الشفقه والرحمه بابن اخيه الحبيب عليه الصلاه والسلام، فلما اشتدت شفقته قام وجبذ الازار من فوق حجب النبي محمد عليه السلام ليضعه على كتفه، فانكب النبي ما يرى احد سواه، انكب على وجهه ويقول ازاري، في بعض الروايات فاني قد نهيت عن التجرد، ازاري يعني انا ربيت اني ما اكشف قدام الناس، لكن يعلم من اللي علمه يعلم صفات الله، يعلم أسماء الله، يعلم القرآن، يعلم الواحد، يعلم أحكام الشريعة لتعجز جميع كليات الحقوق في العالم أن تأتي بعشر بعشار ما جاءت فيه من قواعد للحكم وقواعد للعبادة وقواعد للعقيدة، وكما كان يعلم شيئا من ذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن لما يقول لهم لا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو تؤمنون بمشيئة الله حقا، يقول لهم مع أنه كله قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذابين، قال كذلك كذب الذين من قبله كما شرحت البارح. فيقول لما يقول لو شاء الله ما تلوته، أنا لو ربنا أراد إني ما أصير رسول ما صرت رسول، وله باختياري ولا نزول القرآن اللي قلت نزل علي القرآن، ولا جئت به من عندي، أنا ما جئت بالقرآن من عندي، ولا أستطيع كما قل لا أنا ولا أنتم نأتي بمثله، ولو كان بعضنا البعض ما نأتي بمثله. فالمهم أن بكل لو شاء الله ما تلوته، يعني طبعا كلمة شاء في الغالب مفعولها محذوف، لأنه يأتي المفعول المحذوف ده في ضمن الجواب في ضمن الجزاء جزاء الشرط يجي. لكن إذا كان لأمر غريب، إذا كان لأمر غريب المفعول غريب ما هو معتاد، لك أن تصرح بالمفعول. هنا ما صرح بالمفعول لو شاء الله ما تلوته، لا معروف ما يحتاج. لكن لو كان غريب وغير معروف يصرح به الإنسان، يقول الشاعر فلو شئت أن أبكي دما، فلو شئت أن أبكي دما لبكيته لبكيته، يعني لو شئت بكاء الدم لبكيت الدم، لو شئت أن أبكي دما لبكيته. فجاء بالمفعول صريحا، لأنه غريب مستغرب، ما هو يأتي كل الناس يقدر يبكي الدم، ما كل واحد يقدر يبكي الدم. فيقول ربنا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا اطلعت عليه لنا ولا أنتم، هذه نعمة من الله ساقها الله إلي وإليكم سارعوا إلى الانتفاع بها، هذه رحمة من الله جاءت لكم اسعدوا بها، هذه فضل من الله ستسودون به الأمم وتعرف الأمم قدركم كما قال وإنه لذكر، يعني شرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من كان يدري عن قريش اللي كان يأكلون العلهز، ومن كان يأكلون الحشائش في بعض الأحيان، وكان مثل ما قال الصحابة لما راحوا للنجاشي وسألهم عن النبي محمد، يقول له جعفر رضي الله عنه كنا قوما في الجاهلية يأكل قوينا ضعيفنا وكذا وكذا وكذا، نأتي الفواحش ونفعل كذا، فبعث الله لنا رجلا منا نبيا منا نعرف نسبه وحسبه، يأمرنا بالمعروف، يأمرنا بالصدق والعفاف والطهارة والصلاة، هذا اللي جاء، هذا دين الصدق اللي لا يحل لمسلم حتى يكذب على كافر حتى على حيوان. يزعمون، يقول بعض الناس ان البخاري وهو يسعى اللي طلب الحديث علم الحديث انه سمع عن عالم اظن في غزة او كذا، وجاء من بلد بخارة في سمرقند عند سمرقند العلماء اللي يسمونها الان اوزبكستان، لما جاء ويطلب العلم يدور العلماء الكبار المشاهير في الحديث عشان يطلب عليه، فلما يقولوا لما وصل الى قرية الشيخ واذا الشيخ قدامه وفرسه او حيوان من حيواناته منطلق وعامل كم الكبير حاطط فيه حصى ويعمل خشش لها عشان تجي، يعني يقول كأنه علف لها يعمل عشان تجي، فلما بدأ يعمل كذا وقفت ومسكها، فبعدين لما مسكها انسل قال ما في شيء، فرجع البخاري قال له ليش رجعت؟ قال ما دمت كذبت على الدبة أنا خاف تكذب علي، فدمت كذبت على الدبة، هذا شريعة الإسلام، لا تكذب على كافر ولا على مسلم ولا على عدو ولا على صديق، لا ابتعد عن الكذب. ولذلك أول كم من مهمات هرقل عندما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان عندما صالح صلح الحديبية وأرسل إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل الجليسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقول اشهدوا بأننا مسلمون. وختم الكتاب بختم حقه كلمة الله فوق ورسول في الوسط ومحمد تحت، يعني كأنه لما تقرأ مع تحت محمد رسول الله تقرأ من تحت تطلع لفوق محمد رسول الله، لكن جعل اسم الله أعلى الكلمات وتحتها كلمة الرسول وتحتها محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ هرقل الكتاب وتمعن فيه قال اسألوا لي عن العرب اللي في الشام، فدوروا التجار اللي في العرب ومن حظهم أن يكون أبو سفيان كبير العرب التجار في الشام، وأبو سفيان هما من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى عسره أو يتمنى إزالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وجاءه العرب اللي معه التجار فقال من أيكم أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يذكر أنه نبي؟ فقال أبو سفيان هذا أبو سفيان. قال إني سائلك عن مسائل، وقال للجماعة خلها تشوفوا وجهه عشان ما تستحوا منه، خلوا وجهك غير وجهه، لا تصير وجهه كل وجهه، وإن كذب فكذبوا حتى ولو بإشاركوا كده، حتى لو عرفت أنه كذاب في كلمة اعملوا إشارة أنه كذاب عشان ما يشوفكوا ويعجبكوا بعدين، إن كذب فكذبوا. فقال له لما من أسئلته له هل هو فيكم هل جربتم عليه كذبا؟ طبعا لها كم سنة من يوم جاء الرسول، هذا طبعا بعد صلح الحديبية خمس سنين وثلاثتاشر سنة يصيروا كان خمسة وثلاثتاشر أدي ثمانتاشر سنة من النبوة، ثمانتاشر سنة من النبوة، كان أبو سفيان لا يزال كافرا، هل جربتم كذبا على محمد؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط، هذا عدوه ما يكذب، ما يقدر يقول إنه كذبهم ما يكذب. وأول يوم جاءهم وقال هل رأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم كذب؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين، كلهم مطبقين على هذا. فيقول ربنا عز وجل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أنا لو شاء إني ما أقدر إني ينزل علي الوحي ما نزل الوحي، لكن هو شاء في الأسل الأول أن ينزل على الوحي واختارني ورباه صفاني والصفاني اختارني والصفاني، وأنا ما هو من عندي، كل ما منحني فيه هو من محته من الله عز وجل، كل الأخلاق اللي فيه من الله عز وجل، سلوكي من الله وعملي من الله وحياتي كما خلق، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا يعلم النبي يقول هل كان صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله ولا أدراكم به، ولا أدراكم قلت أنا أول ما تليت الآيات في أول ليلة يوم 27 شعبان عندما قلت أول الآيتين هذول ذكرت وقتها أن قوله ولا أدراكم هذه قراءة كل القراء إلا رواية عن من كل السبعة، كل القراء السبعة قرأوا ولا أدراكم يعني ولا أطلعكم على القرآن، يعني ترككم أغبياء جاهلين حمقى لا تعرفون دينا ولا خلقا ولا سلوكا، ترككم على الضلال لا توفيق، يقتل كبيركم صغيركم يدعرون ويفعلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن كذلكم خلاكم ولا أدراكم به. وقرئ في السبعة من قراءة ابن كثير أحد قارئ مكة قارئ أهل مكة من القراء السبعة ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم، يعني لو شاء الله ليعلمكم علمكم، لو شاء الله يثبت الإيمان في قلوبكم كان ذاك الإيمان قلوبكم، لكن قلوبكم مظلمة من أكل الخبائث والحرام والكبر والكذب والعجب والته والغرور يحول بينكم وبين الشريعة، لأن قد يفعل الإنسان فعلا يحول بينه وبين الإسلام، قد يفعل الإنسان فعلا فعلا من الموبقات يحول بينه وبين الإسلام. ما هو رجل في المدينة كم فقير محتاج مسكين محتاج، وقال يا رب أعاهدك يا رب إنك إن أعطتني مال إن أعطي الفقراء والمساكين ما يحتاجون، وما طال به الأمد حتى صار عنده وادي من الغنم أو وادي من كذا، ولما أرسل النبي له من يأتي بالصدقة منه قال هذه الجزية دي ضربها علينا محمد، هذه الجزية دي ضريضة جزية احنا عندنا كفار احنا عسل نضرب عليها الجزية دي، الأول قال دعوني أنت أنظر أنظر بعدين ما فيه، وينزل من القرآن من السماوات العلى، عشان بس من السماوات العلى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة التوبة الفاضح لفضع من المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آت يعني خنع عهده مع الله، وش صارت خيانة العهد مع الله؟ فأعقبه اسمك فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني لا يمكن أن يتوب إلى الله ولا أن يموت على الإسلام. واللي قالوا على عائشة أنها زانت تعهد بأنهم لا يموتون على الإسلام، مع أن الرجل قد يرمي المرأة البريئة بالزنا ويكون ارتكب موبقة فاحشة كبرى موبقة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك فإن الله غفور رحيم. ومن الموبقات السبع رمي المحصنات الغافلات، من الموبقات للأعمال اللي تخلي كل عملك الصالح مات وراح، كل عمل صالح عملته إذا رميت محصنة كل عملك الصالح ضيع. لكن لا، في واحدة من البشر كلهم اللي رماها بالزنا لا يشم ريح الجنة ولا توبة له. ربنا نص على أن اللي يرمي المحصنة ويتوب يتوب الله عليه، قال إلا الذين تاب، فبين أن التوبة تجب رمي المحصنة مع أنها من الموبقات كالزنا وغيره. لكن اللي رمى عائشة لا توبة له. إن الذين يسمىهم محصنة ما سمىهم محصنة واحد للتعظيم والتجيب والإجلال وتكبيرها في عين المسلمين وفي عين الله عز وجل كبير. إن الذين يرمون المحصنات يعني عائشة، الغافلات يعني عائشة، المؤمنات يعني عائشة، إن الذين المحصنات الغافلات لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يوم يوفيهم الله دينهم الحق، يعني يوم لا يمكن يقبل الله توبة من رمى عائشة أبدا. وإلى اليوم أي واحد من اللي يدعون أنه على الإسلام ويرمى عائشة لا يقبل الله له توبة، ولو تاب توبة تسع السماوات لا يسع لا تسعه رحمة الله، لا بد أن يقتل الجنم يعني ليقيد الكفار المشكين تماما تماما. ولو قراية عبد الله البزي عن ابن كثير ولأقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، قراءة سبعية طبعا حتى ولو كانت من قاري واحد، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة كم سائل؟ هذا السائل يسأل، بسم الله، هل يعتبر الحلف بغير الله شركا أكبر إذا كان الحالف معظما للمخلوق؟ لا، إذا كان الحالف حتى معظم للمخلوق يصير شرك أصغر. إذا حلف بغير الله معظما للذي حلف به، كيحلف بأبيه، يحلف بالكعبة، يحلف بنبي، يحلف بما يسميه ولي، يحلف بكذا، يحلف بكذا، من الشيء المحترم. إذا حلف بها وهي معظمة، بس ترى سماها صورها كأنها طاغوت، لأن اللي يحلف بغير الله يجعل المحلوب طاغوت. اللي يحلف بغير الله كأنه جعل المحلوب طاغوت، يعني لما تحلف بنبيك أعوذ بالله كأنك جعلت النبي طاغوت. إذا حلفت بالملائكة نفس الطريقة، إذا حلفت بأبيك بأمك بأهلك ببلدك بوطنك بأي شيء جعلته طاغوت. والنبي عليه السلام ما رأى عمر يحلف وهو في ركب على عادة أهل الجاهلية، سمعني أدركني رسول في ركب وأنا أحلف بأبي، فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر أو ليدع، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد. لكنه شرك أصلا، لكن لو كان يعتقد لما حلف به أن هذا ينفع ويضر وهو في قبره هذا شرك أكبر، لا يدخل ولا يشم ريح الجنة. وهل الجهل بالعقيدة الصحيحة مانعا من تكفير الواقعين بالشرك؟ إذا تاب الله عليه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ما حكم اتباع الجنائز برفع الصوت بقول لا إله إلا الله؟ هي بدعة سيئة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الميت بنار ولا صوت. الميت لشيع الجنازة، ما يذكرها في قلبه، يذكرها في قلبه في قلبه، ويدعو للميت في قلبه، ويتذكر في قلبه أن يبي يوم يركب هالمركب، سواء قريب ولا بعيد، يبي يركب هالمركب في يوم قريب ولا بعيد، لكنه لا يرفع صوت ولا يتبع الميت بنار. وما حكم قراءة القرآن عند الدفن؟ ما أعرفها. تناول العشاء بعده هذا بدعة، إنما يكون إذا كان الميت عنده عيال ومشغولين ولا عندهم أحد يسوي لهم عشاء، ورحت انت وجدت لهم عشاء جزاك الله خير وهذه سنة، لكن هل تقعد معهم ولا تقعد بهواء؟ ما حكم من اعتمر وسافر إلى بلده وهي مصر ولم يطل طواف الوداع؟ يستغفر ربه، إن كان عنده أحد، إن كان عنده أحد يقدر يوصيه أن يذبح ذبيحة في مكة ويفرقها على الفقراء، هذا تام ولا إشكال عليه. ولكن إذا لم يستطع، أحسن يستغفر الله ويتوب إليه. وطبعا بعض المفتين يفتون بأن العمرة ما لها طواف، وأنا طبعا لا أوافقهم على هذا، ما لها وداع يعني. هذا يسأل إني ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة يعني خليفة عني؟ ما أنا طولت فيها الشرح وقلت ما هو خليفة عن الله، لأن الخليفة يكون عن واحد غايب، الخليفة يكون خليفة عن واحد غايب، لكن هذا أقرب إليك من حبل الوريد، ما أعلم خائنة الأعين تخفي الصدور، فكيف يجعل خليفة إلا خليفة وهو غايب وما غاب؟ طب لما مات النبي ليش ما قالوا للنبي؟ أنا أتحدى واحد يجيب لي أن واحد قال للنبي يا خليفة الله، ما يستطيع. وأتحدى أن واحد ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال لأبا بكر يا خليفة الله، ولم يسمى الخلفاء في الأمم بهذا الاسم إلا أبو، أول من سمى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا قال إن جعلهم في الأرض خليفة يعني بشرا وجنسا يخلف بعضهم بعضا، ولم والخليفة قد يطلق على الملك، الكلمة خليفة هي أول ما أطلقت بمعنى الأمير الحاكم العام ولي أمر المسلمين، وسمي أبو بكر خليفة النبي، ما سمي خليفة الله، وسمي عمر خليفة أبي بكر خليفة رسول الله. ولما جاء عمر خف إنها الطول بعد يموت يقول يا خليفة رسول الله، قال أنا أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو ملك المسلمين أو ولي أمر المسلمين أو إمام، معناها واحد. ولم تطلق في القرآن إلا على داود عليه السلام، يعني داود هو اللي سمي خليفة، يا داود إني يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، يعني الحاكم، حاكم ما هو خليفة عني، ما هو يحكم بأمره ما هو يحكم عنه، الحاكم يحكم، الله هو اللي يعلم الحكم، اللي يعلم الحكم وعلم الحلال والحرام. ولما قامت شاه ودخل ناقة أو غنم، لا غنم، دخلت غنم في مزرعة قوم بالليل وأفسدت، وجم يحتكمون إلى داود عليه السلام. داود في نفسه قال يعني حكم عليهم حكم قاسي شوي، وكان سليمان لسه ما بلغ الرسالة، ما طبعا ما صار رسول إلا بعد أبي شاب، قال يا خليفة الله يا خليفة يا يا يا أيها الخليفة، ما قال يا خليفة الله خليفة رسول الله، يا خليفة أيها الملك يا والدي، لو حكمتني لحكمت. قال احكم يا ولدي. قال نعطي الغنم لأهل المزرعة يشربون من لبنها ويغدون من أصوافها ويأكلون من عيالها، ونعطي الأرض لأصحاب الغنم يزحرسوها ويزرعوها، فإذا عاد الزرع كما كان ردت الغنم إلى أهلها والزرع إلى أهلها. وينزل الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه، نفشت يعني لا يقال نفش إلا إذا انتشرت الغنم أو الإبل أو البقر أو الدواب للرعي بلا راع ليلا، يعني بشرط يكون الرعي بالليل ما هو بالنهار، النفش لا يكون إلا إذا انتشرت الغنم يعني الرعي، إذا انتشرت الرعية لترعى في غنم في أرض قوم وتفسدها ليلا بلا راع، لو كان معها راعي ما يسمى نفش، هذا ضامن ما فيها كلام، لو كان ما راح ضامن ما فيها كلام، ولو كان بالنهار ما هو ضامن، لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار وعلى أهل الماشية أن يحفظوها بالليل، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ناقة البراء لما انطلقت إلى زرع قوم فأسدت. يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما، في واحد خليفة عن الله، إنما هم يحكم القاضي باجتهاده، إن لم يكن عنده نص باجتهاده، إن أصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر، ولم يقل أحد أبدا. أما قوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بشرا يخلف بعضهم بعضا لا بقاء له، يعني الملائكة ما يموتوا، حتى إبليس الملعون ما يموت إلا عندما تنفق القيامة يموت. قال أنظرني لا يبعثون، قال إنك منظرني لا يوم نقص المعلوم. لكن الجن آدم وأبناءه لنا بجعلهم في الأرض بشرا وجنسا يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل وقوما بعد قوم إلى يوم القيامة، لا دوام لأحد منهم، يعني كأنهم أعمارهم يخلوها ويرحب بعدها ينتهي العمر ويرحب. هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني كل المفسرين على كلام الله أقوله ده ما هو خليفة عن الله، كلهم يقولوا يعني بشرا يخلف بعضهم بعضا. يقول السائل هل لي لبس الإحرام من المدينة المنورة علما بأني مسافر إلى مكة عن طريق البر، أو يجب الإحرام من بيار علي؟ لا، ما يجب الإحرام من بيار علي، يجب ألا تتجاوز أبر علي إلا وأنت محرم، يجب ألا تفوت أبر علي وأنت على غير إحرام، يعني لابد أن تحرم قبل ما تتخطى أبر علي، لكن لك الحق وانت من بيتك في المدينة إلى أن تجد الميقات في أبر علي، أنت لك الحق من أي نقطة من هالنقط وانت ماشي تحرم منها، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، وإن شئت لبيت في الحال فلك الحق، وإن شئت انتظرت بالتلبية حتى تأتي أبر علي، فلا تتجاوز أبر علي أنت إلا وأنت قد لبيت بالإحرام. إن لبيت بالإحرام من أبر علي زين، وهي سنة الرسول عليه السلام، ولكن النبي عليه السلام لبس ملابس الإحرام في المدينة اغتسل ولبس ملابس الإحرام في المدينة، ولما راح أبر علي وبات فيها، ولما جاء اغتسل ولبى. فاللبس الإزار والرداء ما يسمى إحرام، الإحرام إنك تنوي الدخول مثل ما تقول في الصلاة الله أكبر، أنت إذا توضيت ثم صليت، لا أنت كمان إذا لبست ملابس الإحرام ما دخلت في الإحرام، مثل اللي يتوضأ ما دخل في الصلاة حتى يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.